لا يجوز الجدل. لا لا لا كلنا عوان كلنا نتعلم. لا ما شاء الله بارك الله فيك. لا نرد عليك. لا نرد عليك يا ابن الله يبارك فيك. فارجع إلى التوطئة لقصة البقرة. تفضل. يقول ربنا في البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم. ربنا أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بموسى. ورفعنا فوقكم الطور. جبل الطور. جبل الطور صار سقفا. ما هو رفع من على الارض رفع وصار على رؤوس بني على اسرائيل. رؤوس بني اسرائيل ما هم راوا ايات عجيبه سبحان الله العظيم ودليل على قسوه القلوب وسوف تاتي الايات لتقول هذا لا حول ولا قوه الا بالله قالوا ان الشمس حاره في صحراء سيناء الاول اعترضوا على الطعام ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بحنوا الى الفول والعدس المصري وعايزين نرجع ثاني والبصل والثوم خلاص فاهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم دخلوا قرية وجدوا فيها المطلوب وربنا أرسل لهم المن والسلوى المن طعام جميل والسلوى زي طائر السمان يأتيهم كده أمامهم ليمسكوه كأنك في الجنة يمسك الطائر ويذبحه ويأكله يقول لا لن نصبر على طعام المن كل يوم سلوى ومن من وسلوى سبحان كل يوم الله العظيم زي أولاد المرفهين كل يوم لحوم ودجاج كل يوم لحوم وسمك يا ابني ده في واحد مش لاقي الخبز فده للأسف لا. فقد تبطل النعمة صاحبها إذا لم يشكر الله مصيبة صحيح الحمد لله فالله عز وجل لما سيدنا موسى بعد ما حرقوا أحرق لهم العجل وطرد موسى السامري خلاص اللي حصل أنهم ناولهم الإيه خلاص نقرأ عليكم وصايا الرب الألواح نديكم الشريعة هي الوصايا العشرة الرسالة إذا الترى لم تكن كبيرة مثلا كتاب كبير ضخم هكذا مثلا لا لا لا 500 ورقة لا لا لا دائما الكتب المقدسة محددة مركزة ولكن البشر يضيفون إليها استثنى من هذا كتاب الله عز وجل لأنه الورقة الأخيرة في خطاب السماء للأرض وهي المصحف هذا هو الورقة الأخيرة من خطاب السماء للأرض الكلمة الأخيرة التي أنا يعني إذا كان هناك عهد قديم وفي عهد جديد في عهد أخير فقط فالمهم فخذوا ما أتيناكم بقوة أنا عايز قوة القلوب وقوة النفوس وقوة اليقين تأخذ أوامر الله سبحانه وتعالى رفضوا أن يمدوا أيديهم لكريم الله موسى والله عز وجل نتق الجبل فوقهم وكأنه ظل وكأنه واقع بهم الجبل كان قريبا من رؤوسهم ورأوه الجبل برأي العين تتق هكذا الله الجبل ارتفع وصار سقف الله أكبر وصار سقف نعم. الجبل كله خذوا ما أتيناكم بقوة طب فسبحان الله مدوا أيديهم مش بقوة لا حول ولا قوة إلا بالله طيب قولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم أو خطاياكم في قراءتين نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين قولوا حطة قالوا حنطة نحن نريد برا فبدل الذين قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا يا رب في كل المصائب هذه التي صنعناها قالوا عايزين حنطة طب ادخلوا الباب سجدا دخلوا زحفا بالله عليك اي امر من الاوامر طبقوه ولا امر لصالح من لصالح كبرهم وعتوهم على النبي الله موسى وقد انقذهم من آل فرعون الذين يسمونهم سوء العذاب في ذهنهم زي بالضبط ايه يقول لك اصلا انا من طبقه الصفوه انا من الايليت انا من النخبه ليه يا عم هم ايضا هكذا ما هو حاطين في ذهنهم دي يقول نحن ابناء الله واحباؤه كانوا في ذله مع فرعون خلاص وماله عشان ابناء الله واحباؤه انقذنا ايه ما هو احنا نستحق يؤولون الى هذه الدرجه بالضبط طبعا سبحان الله الله خلق لنا الامميين انا وانت العوام الامميين السقى والدماء حميرا نركبهم كلما نفق منهم حمار خلق لنا حمارا اخر هذه قناعتهم عنا هي عقيده داخلهم في داخلهم يتوارثونها يقول صلى الله عليه وسلم لو خلا يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم ومن اصدق من رسول الله بعد الله عليه الصلاه والسلام لو خلى يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم حرام لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة مش لما دعوه في الوليمه وتعالى ونؤمن بك وجابوا المراه التي وقفت بالحجر وجاء جبريل يا رسول الله غادر المكان وجدوا الحجر كان هينزل على رسول الله وضعوا له السم في الشاه

ومنهيين عن كده عن صيد الحيتان في هذا اليوم وفي الايام غير السبت بقيت 6 ايام تذهب الحيتان. سبحان الله اليوم اللي يثبتون فيه الحيتان ده سبحان الله 6 ايام عام. يوم السبت من الصباح الحيتان. لكنهم بنو اسرائيل نصبوا الشباك والشراك يوم الجمعة بالليل ويرجعوا يناموا في بيوتهم. احنا الرب احنا نطيع الرب نحن نطيع الرب. طيب تطلع الحيتان مخدوعة يوم السبت تقع في الايه شباك. يجي يوم الحد يقول واحنا عملنا يوم السبت احنا ما اشتغلنا يوم السبت احنا ناس مطيعين لله سبحانه وتعالى. تحايل على اوامر السماء. شوف الفلسطيني المجرم يضرب المرأة المسكينة والرجل المسكين شاب اسرائيلي في الجامعة يقتله. معقول ولا لا؟ طب وانت لو فزت بيه انت عامل ايه؟ الله مش انت مغتصب ارضه؟ لا احنا مساكين احنا عايزين السلام. ها سبحان الله العظيم. هذه حيلتهم من قديم الزمان صح. يحتالون دائما على الامر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللي عملوا كده صبح اهلهم وجدوهم عبارة عن قردة ولكنهم لم يتناسلوا. هل مجموعة محددة منهم؟ أم يعني قررناها مجموعة معينة منهم. مجموعة. ليس كل. لكن طائفة منهم. ما سبحان الله العظيم. إذا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. كمثل قوم استهموا في سفينة. فأصاب قومهم عليها. وبعضهم أسفل. فقال الذين في أسفل لو أننا نخرق في نصيبنا خرقا فننؤذي من فوقنا. فلو تركوهم. هلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. فقد تودع منها. سبحان الله العظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عليه قال ولا تقطرنه على الحق اطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. يعني لما تلاقي منحرف بالقوه. ولذلك ان الله يظهر بالسلطان ما لا يظهر بالقران. هاتوا تعالى في ايه؟ انت راشي انت مرتشي تعالى نرفع يده لامره للحاكم. لا بد ان يكون الحاكم صارما رادعا. بالضبط كده. هذه مقدمه المعصيه اظن المعاصي يعني بس المعصيه هم دلوقتي. انقلبوا قرده بعضهم تناسلوا لا يعني السلال لا ماتوا وانتهت وانتهى. بس تخيل ان ان ان ان ذريات منهم وارد عندنا مساله احفاد القرده احفاد القرده بالضبط كده. ولذلك يعني قد يكون واحد منهم عمه قرد ولا ايه طبعا يعني أخ لم يمسخ قردة أخوه مسخ قردة وظل قردا إلى أن مات. صحيح. أبناء الأخ الثاني إيه؟ من عمه قرد. صحيح. لا هم أحسابهم وأنسابهم قرود. خلاص كونوا قردة خاسئين والعياذ بالله يعني ضائعين تائهين في إخساء يعني ملعونين مطرودين يعني بهذا المنطق كله سبحان الله. لما قردة تحديدا؟ القردة القرد يحاكي ليس له شخصية متميزة. فهم عاشوا مضطهدين عند فرعون سنوات طويلة فلما تنسموا نسيم الحرية لم يتحملوها فصاروا مقلدين لآبائهم وأجدادهم الذين عاشوا تحت ربقة فرعون. وحتى ما بيمشي كده يقول ايه يا موسى اودينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا برضه احنا مأذين ارض. طب يا اخي نقول ربنا اكرمنا بيك ربنا ارسلك لينا ما شاء الله يا اخي والله لا. وانا مش عايز اجي من هنالك الى هناك الى صحابه رسول الله ان الموضوع يطول انا عايز ادخل على قصه البقره. هذه توطئه للقصه. المهم اخ فقير عنده 15 ولدا وأخوه غني من بني إسرائيل وليس له ولد. فانتظر الأخ صاحب الأولاد الكثر أن يموت أخوه ليرثه فطال عمره. فراح الأخ أبو الأولاد قتل أخوه وراح لسيدنا موسى يا موسى أخي قتل وما أدري من الذي قتله. هما كان عندهم مواريث في شريعة المواريث. فجاءوا بني إسرائيل يحبوا الفضائح سبحان الله يثيروا الفضائح على مستوى الزمن. فسيدنا عيسى لما يجيه يقيم الحد على واحدة ارتكبت الفاحشة فجاري كل واحد فرصة دول الإعلام والتهليل ولذلك بعض الإعلاميين الذين درسوا في الأسف على مناهجهم يجيدوا هذا حماقة من السوق. المهم فكل واحد جايب حجر وجندة كل حجر وجايب بسرعة. قال روح الله عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر. فوضع بنو إسرائيل حجارتهم. يعني تحسب لهم, هم منطقيون إلى حد ما, يعني يعلموا أنه مخطئ. المهم الفاحشة منتشرة في المجتمع كله. فالمهم سيدنا موسى قال إن الله يأمركم, أنت مجموع كلهم من الذي قتل مسكين هذا اللي قتل, من اللي قاتل, عايزين يعرفوا القصة. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هما دايما عقلانيين أكثر, ما فيش روح عندهم, الروح مش موجودة. فردوا على كلمة الله رد في قمة سوء الأدب وقمة الصفاقة. قالوا أتتخذنا هزوة, أنت يا كريم الله تستهزئ بينا, أنت بتهزر معانا ولا في إيه, بتتخذنا دعابة. سيدنا موسى لم يرد عليه, قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مش لا استغفر الله, لا لا, لا, لا, لا, لا. أنتوا كبار, أنتوا عاليين, أنتوا عالية القوم. أعوذ بالله, الرجل يبرر نفسه خلاص, لأن هذا كلام لا يقال لكريم الله. نتعلم من هنا أدبيات الحوار. الله يرضى عنك, ما رأيناه في الحلقة الماضية لما صحيح. رأينا كريم الله موسى يقول هل أتبعك إنك لم تستطيع وكيف تصبر, فإن اتبعتني هذا فراق. هذا الأدب العالي فأين هو؟ أين هو عند هؤلاء؟ بس هنا ورغم هذا نلمح رقة في كلام سيدنا موسى, لا نلمح شدة وقسوة. هو يريد أن يهديهم بأي وسيلة, يتمنى ما أصلح أي صفوة من الصفوة, أي إنسان من هؤلاء الصفوة على مر الزمن, أي داعي مخلص إلى الله ما الذي يرجوه؟ هداية الناس. محمد ابن عايز أعلم بالنيابة عن يعني أساتذتنا الكبار من الدعاء والدعاء المخلصين الموجودين بفضل على الساحة. نحن لا نعادي أحدا ولا نعرف طريقا لمعاداة أحد, نحن نعادي من يعادي الله ورسوله فقط. وإن كان مسلما دعونا له بالهداية وذهبنا إليه وأخذنا بيده وتحملنا بذاءته وطول لسانه, هذا ديدن الدعاء المخلصين. أما أن احنا لنا عداوات مع حد ولا أبدا أبدا أبدا, الداعي ده صديق الكل أبو الجميع. فسيدنا موسى شوف الرقة, قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمهم استغربوا أي علاقة, لما تقيسها بالعقل ما في أوامر لا تقيسها بالعقل. تقول لي طب ليه الظهر 4 والمغرب 3؟ يقال هكذا, هذا توقيفي أخي من الله عز وجل, أمر توقيفي, أمر تشريعي, سمعنا وأطعنا, لا يسأل عما يفعل, خلاص سمعنا وأطعنا. أنت سبحان الله, والله يقول أن الله خلق الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع, فإن صليت الصبح صرت ملكا بجناحين, إن صليت المغرب صرت ملكا بأجنحة 3, إن صليت الظهر والعصر والعشاء صرت ملكا ذوي, يعني تصير ملك, لأن الملك لا يأكل لا يشرب لا يتكلم إلا بذكر الله. أنت في الصلاة لا تأكل لا تشرب, فأنت ملك من الملائكة, لا تتكلم إلا بذكر الله. لا, ما هو أول ملائكة لا يتكلمون إلا بذكر الله. نعم. طيب. يعني هو كان المتوقع مثلا أن يقول لهم سيدنا موسى أعوذ بالله أن أهزأ بكم أو أهزأ منكم. لا لا, أقصد هذا تدني حوار, هذا تدني حوار, زي سيدنا موسى لما دخل على فرعون قال فمن ربكم يا موسى, فربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, قال فما بال القرون الأولى, قال علمه عند ربي في كتاب الله. أنت بحالك, أنت لم يجبه وإنما أجاب حقائق كبيرة. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام, ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع الأحباب. فنقلوا من المهم إلى الأهم. انت ليه الساعة بكرة, الساعة الاسبوع الجاي, بعد سنتين, بعد 10, انت جهزت ايه؟ هذا هو السؤال الوجيه. ولذلك انا اقول لا. لابناء وبنات الجالسين الان الذين نادى عليهم ابائهم وامهاتهم, ان انا عايز بس مواظبة على الصلوات الخمس. ليه؟ لان لما يجيني انا كمسلم ملك الموت اكون بس صليت, فلو صليت سوف اقبض بعد صلاة من بين صلاة من الصلاتين, صح ولا لا؟ صحيح. يا بعد الصبح, صحيح. يا بعد الظهر, يا بعد العصر, يا بعد العشاء, تمام؟ صحيح. يكون اخر كلامي لا اله الا الله, ومن كان اخر كلامي لا اله الا الله فهو من اهل الجنه. بس احنا جد بس كبدايه, وهذه وصيه جميل. وصيه للابناء والبنات. نعم. الله انا بهم شفيق, فيعني بهذا المنطق. بارك الله فيك. الله يبارك يا رب. المهم قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طيب قالوا خلاص, من الامر ايه؟ ده امر فعلا. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ماهيتها, يعني كنهاها ايه؟ بقرة. ايه البقرة دي؟ الله يرضى عليك. هذه المصيبة هنا بقى. المصيبة انا حتى برغم ان احفظها لكن بقرة يعني. اذبحها بقرة, اروح اجيب البقرة واذبحها. بقرة. لا ازاي؟ بني اسرائيل. ها؟ انت والقرار 242 قال ان الارض ولا ارض؟ قال لك لا, في النسخة الانجليزية ارض. ف